السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا مجلس جديد أيها الإخوة من مجالس العروة الوثقى. أسأل الله عز وجل وهو ولي الإسلام وأهله أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه. تكلمنا عن قصة سيدنا يوسف والفرية العظيمة التي افتراها هؤلاء المفترون على نبي الله عز وجل، واتهامه بأنه فعل الشرك. مش كده وبس، استخرجوا كمان منه نتيجة انه كمان يحكم بالشرك، عارف اللي هو بنى على الوهم، وبعدين بقى كمان بدأ كمان يأكد هذا الوهم اللي هو في الحقيقة وهم مش موجود خالص. وقبل أن أدلس إلى الشبهة الأخرى، وهي شبهة الكلام عن صلاح الدين الأيوبي رحمه الله، عايز أقول لك كان في بعض الإخوة نبهني إلى أنه قال لي أنت قلت فيه لما اتكلمنا عن كفر الطاغوت، قلت ما هو النظام الطاغوتي. فقلت النظام الطاغوتي هو الرئيس و حكومته وزراءه جميعا، كل الوزارات، يعني ما تقوم به الوزارات من أود الوزارات، والسلطات الثلاثة القضائية والتنفيذية والتشريعية. القضائية القضاء، وزارة الظلم التي يسموها زون العدل، وما في بقى من القضاء والقضاء والذين يخدمون بهذا، والتشريعية مجلس الشعب والشورى قبحهما الله، والثالثة اللي هي السلطة التنفيذية اللي هم بقى الجيش والشرطة، دول العمد بقى، دول اللي بينزلوا بقى يخاروا الناس بالعافية كده، هنحكمك لو خليك تسجد لظلم، وإيه اللي حفظلك أهرب فيك لحد ما تقول الظلم ده بقى، هو اللي إيه اللي عارفين القصة بتاعت بعض الـ الإخوة كده، كان هو من السودان، وبعدين حد بيقول له بقى انت عارف كان في إشكال على حلايب وشلاتين وبتاع، فقالوا قال انا بقول حلايب وشلاتين دي سودانيه مش مصريه ابدا، ازاي تقول الكلام ده وبتاعه، يا راجل وطي صوتك لحد يسمعك، المهم بقى بسكوت تعالى هنا، انت حلايب وشلاتين ايه؟ حلايب وشلاتين سودانيه. فضلوا يكهربوا في الراجل لحد ما خرج، فالناس تقول له ايه الاخبار عملت ايه، قال لهم حلايب وشلاتين والخرطوم مصريه، مش عارف ازاي السودان كلها هتبقى مصريه بعد ما زاخ هذا الوجه. فهؤلاء كانوا متخصصين في تعذيب الخلق وبتاع، دي شفت بعد الثورة لما أظهروا بعض مساوئهم بس، متخصصين في هذا الأمر والخيانة العظيمة التي فعلوها في الناس، والخيانة التي فعلها أيضا إذا بقى إنه عملوا إيه، إنه راح مش ممكن هذه الأجهزة، ممكن حد يحس أبدا، لأنه في الحقيقة دول معاهم معلومات عظيمة ما نقدرش نستغنى عنها، وطلعوا لهم حجة لحد ما صارت لهم سطوة كامنة، وهتظهر إنها كانت بتظهر في بعض المواضع، وهتظهر بعد كده نسأل الله عز وجل العافية كما هو أشد مما كان، لأن هذا نفاق، لأن المؤمن لا يلدغ من جحر المرض. الشاهد هو الأخ بيقول لي يعني بقى أنبهك إني أنا لما سمعت التسجيل بتاع الحلقة لقيت انت قلت ايه، طب الوزراء، الوزارة دي ايه اخبارها، قلنا الموظفين ما لهمش دعوة، الوزارة تقوم بمين عشان تبقى اسمها وزارة؟ تقوم بالوزير وبوكيله وبمديره. فالاخ نبهني انه قال انت قلت مدير الادارة، مدير الوزارة، فانا في الحقيقة لا اذكر الان انا قلت ايه، لكن انا يعني اظن ان قلت مدير الوزارة، وزير الإدارة. طبعا مدراء الوزارات دولت برضو موظفين تحت كده، هنتكلم عن الذي تقوم به الوزارة، الوزارة تبقى قيمة اسمها وزارة ايه، بالوزير، ما كانش موجود يبقى وكيله، ما كانش موجود يبقى مديره، اللي بعد كده كله بقى في براسة زي ما قلنا. فلذلك لا يشمل حكم الايه، انه يكون النظام الذي يقضي على البلاد الشرك الذي هو الحكم بهذه الدساتير المتنجسة الوضع. يبقى يعني بس تعدلها عندك لو لحكة كده، يبقى هي عدلها ان هي مدير الوزارة، مدير الإدارة. طيب طلع بقى الجماعة دول بدا يقول لك احنا والله عندنا كمان اشكال اخر في قضية صلاح الدين الايوبي. صلاح الدين الايوبي رحمه الله استوزر للعبيدية ولا لا؟